وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون صدق الله العظيم.